أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي لا عذاب له

فالذين بادروا وأخرجوا من ديارهم وأنذروا في سبيله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متى متاع قليل ثم مأواهم جزلا وبئس المهاد لا وحدوه لا إله

وخلق منها زوجها صلى الله عليه وسلم. الثمن إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، مرحبا بكم يا حضرة.